ويقول كذلك يحسن الله عليكم ما صحة كذلك قرأ في كتاب ابن القيم حكم تارك الصلاة أن من أتى عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد، فقال رحمه الله الكفر المراد به الأصغر لا الأكبر. هذا محتمل، فيه خلاف، يعني من أهل العلم من قال إنه الأكبر، ومنهم من قال إنه الكفر الأصغر، ومنهم من قال الواجب إطلاق الحديث وعدم التعرض له، يعني اجتهادات. والواقع أنه إن كان يعتقد أنه يعلم الغيب، فمن اعتقد في أحد أنه يعلم الغيب فهو كافر، وإن كان يعتقد أنه له طرائق يعرف بها وله يمكن يعترف أنه يجيه رأي من الجن ويخبر، فهذا كفر دون كفر. نعم.